بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليه، استحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتداء الكفار بالسلام. ثم ذكر الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو التوبة والرجوع، لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، كما في قوله عز وجل: إنا هدنا إليك، فسموا هودا ثم سموا يهودا. وإما نسبة إلى جدهم يهودا ابن يعقوب، ولكن حرف الاسم فقيل يهود. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما نسبة إلى بلدة الناصرة، قرية من قرى فلسطين، وإما إشارة إلى صفة وهي تناصرهم فيما بينهم، وهذا خاص بالمؤمنين منهم وهم الحواريون، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله. فسموا نصارى يعني الحواريين. ثم أطلق هذا الوصف على كل من انتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي لا تفسحوا لهم المجال. وليس المعنى أنك تضيق عليه في الطريق وترصه إلى الجدار ونحو ذلك، ولكن المراد لا تفسح ولا تتنحى عن الطريق. فإذا قدر أنك تمشي مثلا على رصيف لا يتسع إلا لشخص واحد، وقابلك يهودي أو نصراني، فلا تفسح له المجال، اجعله هو الذي يتنحى وأنت الذي تسير. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للمسلم أن يكون معتزاً بدينه، دين الإسلام، لأن هذا الدين هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده، وهو الذي اختاره لهم، وهو الذي نسخ به جميع الأديان، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومنها أيضا النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن هل يجوز أن يبدأهم بتحية غير السلام، كأن يقول أهلا وسهلا مرحبا صباح الخير ونحو ذلك، أم أن ذلك لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ينبني على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام هل هو لأن السلام تحية وأن بداءتهم إجلال واحترام وإكرام لهم، أو لأن السلام مشتمل على الدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليكم فأنت تدعو لمن سلمت عليه بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات. هذه المسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يبدأ بأي تحية سواء كانت سلاما أم غير ذلك، لأن السلام تحية، وفي تحيتهم أو في بداءتهم بالتحية إعزاز لهم وإكرام لهم. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. والقول الثاني أنه يجوز بداءتهم بغير السلام، كأن يقول أهلاً وسهلاً ومرحباً ونحو ذلك، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام لاشتماله على الدعاء، لأن السلام اسم من أسماء الله، وهو متضمن للدعاء لمن سلم عليه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا دعت الحاجة أو المصلحة أن يبدأ غير المسلم بالتحية بغير السلام، كأن يقول أهلاً وسهلاً ومرحباً، فلا حرج في ذلك. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فيدل هذا الحديث على وجوب الرد على سلام أهل الكتاب إذا سلموا، لقوله فقولوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ولكن أهل الكتاب إذا سلموا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرحوا بلفظ السام، بأن يقولوا السام عليكم أو السام عليك، فحينئذ تقول وعليكم، أي عليكم السام. والحال الثانية أن يصرحوا بلفظ السلام، بأن يقولوا السلام عليكم أو السلام عليك، فتقول وعليكم السلام. والحال الثالثة أن يكون الأمر مشتبها وملتبسا، بأن يسلم ولا تدري هل قال السام أو قال السلام، فحينئذ تقول وعليكم، فإن كانوا قد سلموا فالسلام عليهم، وإن كانوا قد قالوا السام فالسام عليهم. أما الحديث الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا مر بجماعة وهم جلوس وفيهم أخلاط من المسلمين ومن غيرهم فإنه يسلم ويقول السلام عليكم، وينوي بالسلام المسلمين من هؤلاء الجلوس، فتكون نيته وقصده أنه يسلم على المسلمين منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.